وعندما نسأله حكم الدعاء بين السجدتين. نعم، ذهب جماهير أهل العلم إلى استحبابه وهو الصحيح، وذهب أبو حنيفة إلى عدم استحبابه. أحسنت، الصحيح أنه مستحب لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وهكذا أيضا يذكر حديث ابن عباس في الباب، لكن العمدة إن شاء الله عن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عباس من فيه؟ لذلك لم يعتمد عند بعض أهل العلم من فيه حديث ابن عباس. نعم أحسنت، فيه كامل ابن العلاء أبو العلاء، وأيضا فيه عن عنت حبيب بن أبي ثابت، والحديث أنكر على كامل، وقد روي موصولا وموقوفا وله شواهد كما تقدم لا تصلح. حديث بريدة ضعيف جدا، وأثر علي الموقوف عليه من طريق الحارث، فحديث ابن عباس لم يثبت، لكن هذا الذكر ثابت من غير تعيين هذا الموضع في صحيح مسلم أن رسول الله كان يعلم الناس أو يعلم الرجل إذا أسلم الصلاة ثم يأمره بهذه الكلمات، بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، من غير تعيين الموضع. يعلمه الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات، فهذه الكلمات ثابت الدعاء بها، وهي تجمع للعبد دنياه وأخراه. قال: يا رسول الله علمني دعاء أسأل ربي به. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وأخراك. لكن الكلام على موضع هذه الكلمات في الصلاة فلم يثبت شيء فيما تقدم بالنسبة لمسلم، لم يثبت شيء، وإنما معنى حديث حذيفة خارج مسلم. حتى حديث حذيفة لم يسلم من الانتقاد، فله طريقان: طريق حفص بن غياث عن الأعمش، وقد خالف حفص أو قد خالف حفصا جماعة رووه عن الأعمش ولم يذكروا هذا الذكر بين السجدتين، أو بين السجدتين لم يذكروا هذا الذكر بين السجدتين. حديث مسلم أصله من طريق عبد الله بن نمير، وهكذا أيضا أبي معاوية وجرير كلهم رووه عن الأعمش وما ذكروا أنه يقول بين السجدتين، ذكروا الصلاة الطويلة تلك وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة من قيام طويل جدا، ذكروا ذلك وما ذكروا هذا الذكر. حفص بن غياث ذكر ذلك عن الأعمش خارج مسلم، وبعضهم حكم على ذلك بالشذوذ. وهكذا أيضا له طريق أخرى عن الأعمش، وهي أيضا فيها كلام، الطريق الأخرى من طريق طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة، وطلحة لم يسمع من حذيفة، فجاء عن العلاء بن مسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حذيفة ولم يسمع من حذيفة كما قال النسائي رحمه الله، وجاء عن طلحة عن رجل عن حذيفة، والألباني يقول هذا الرجل هو من تقدم في الروايات الأخرى المصرحة به، وهو صلة بن زهر كما في رواية حفص ورواية مسلم أيضا، لكن من غير هذا الذكر في مسلم. فجاء عن رجل عبسي عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن رجل عبسي عن حذيفة. أما طريق طلحة فهي ضعيفة كما سمعت، عن طلحة عن حذيفة هذه في انقطاع، صرح النسائي أنه لم يسمع من حذيفة، قال النسائي: وهذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئا. لكن جاءت طريق أخرى وهي عن طلحة عن رجل عبسي عن حذيفة، وهذا الرجل العبسي يقول العلامة الألباني هو صلة بن زهر لأمرين: الأمر الأول أنه عبسي صلة، وهذا الرجل عبسي، والأمر الثاني ما جاء من الرواية الأخرى التصريح فيه أو التصريح به كما في مسلم عن صلة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه به، أي بالحديث الذي في مسلم من غير ذكر هذا الذكر الذي بين السجدتين. فحديث حذيفة أصح وإن كان فيه كلام، لكنه أصح من حديث ابن عباس، وهو محتمل أن هذا الرجل مبهم هو صلة ابن زفر أو زفر صلة ابن زفر رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، زفر بالفتح على وزن فعل وهو ممنوع من الصرف. هذا بالنسبة لهذا الذكر، والذي يظهر والله أعلم من قاله وقال بحديث حذيفة لا ينكر عليه، ومن قال بحديث ابن عباس كذلك قال به جماعة من أهل العلم، شافعي وأحمد وإسحاق أكثر أهل العلم يقولون بذكر حديث ابن عباس كما سيأتي اليوم، يعني يقولون بهذا الذكر وأنه ثابت، لكن أحمد في بعض الروايات يقول بذكر حذيفة وهو أصح عنده، فيكون ما ذكره الترمذي والعمل عليه أي الذكر بين السجدتين، لأنه يقول هذا الذكر، لكن أيهما أرجح حديث حذيفة أم حديث ابن عباس، فبأيهما يأخذ الشخص؟ هذه المسألة إن شاء الله يكون الكلام عليها. مسألة أي الذكر الأخذ به والعمل به أولى، أي الذكر الأخذ به والعمل به أولى، استحب أحمد ما اشتمل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه فإنه أصح عنده، استحب أحمد ما اشتمل عليه حديث حذيفة رضي الله عنه فإنه أصح عنده من حديث ابن عباس، وقال يقول رب اغفر لي 3 مرات أو ما شاء، وقال يقول رب اغفر لي 3 مرات أو ما شاء. وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، وروي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، منهم مكحول والثوري وأصحاب الشافعي، وقال إسحاق كله جائز، وقال إسحاق كله جائز، وعنده إن قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال رب اغفر لي كرره 3، هذا رأي إسحاق بعد أن قال كله جائز. وعنده رحمه الله إن قال المصلي بحديث ابن عباس أتى به بين السجدتين لا يكرره، وإن أتى بحديث حذيفة كرره 3، والذي يظهر أنه سواء فعل بحديث ابن عباس أو حديث حذيفة يكرره، لا بأس بالتكرار جائز، وإن اقتصر على مرة واحدة فهذا يكفي عند جماعة، الوجوب يسقط بهذا على من يقول بالوجوب، والصحيح أنه مستحب. فهذا هو الحاصل بالنسبة للأخذ بأي الذكرين بين السجدتين، ما هو الأولى منهما؟ فالذي يظهر ما ذهب إليه أحمد أن الشخص يأخذ بحديث حذيفة لأنه أصح، وحديث ابن عباس فيه كلام، ومن عمل به يرجى أنه لا ينكر عليه. قال رحمه الله: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني إذا قام من الأولى أو قام من الثالثة إلى الثالثة، قام من الثالثة، إذا قام من الأولى أو قام من الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وهذا ما يسمى بجلسة الاستراحة كما سيأتي. فإذا كان في وتر من صلاته أي قام من الأولى أو قام من الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري تخريج الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حويرث الليثي به. والحديث دليل على مشروعية الجلوس جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجود الثاني، والحديث دليل على مشروعية الجلوس جلسة خفيفة، جلسة وجلسة، جلسة للمرة وجلسة للهيئة، جلسة خفيفة بعد الفراغ من السجود الثاني والثالث، بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى، من الركعة الأولى والثالثة قبل قيامه، من الركعة الأولى والثالثة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة، إلى الركعة الثانية والرابعة، وهو المراد بقوله فإذا كان في وتر من صلاته، وهو المراد بقوله فإذا كان في وتر من صلاته، وتسمى هذه الجلسة عند العلماء بجلسة الاستراحة، بجلسة الاستراحة، والاستراحة طلب الراحة، السين والتالق طلب استراحة طلب راحة، وتسمى هذه الجلسة عند العلماء بجلسة الاستراحة، والاستراحة طلب الراحة، كأنه صار له إعياء فيجلس ليزول عنه، كأنه صار له إعياء أي تعب فيجلس ليزول عنه، وهي جلسة خفيفة صفتها كالجلوس بين السجدتين، يعني الافتراش، صفتها كالجلوس بين السجدتين أي يجلس مفترشا، وهي جلسة خفيفة صفتها كالجلوس بين السجدتين. حكم جلسة الاستراحة، اختلف العلماء في استحباب جلسة الاستراحة، اختلف العلماء في استحباب جلسة الاستراحة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، والسنة أن ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، والسنة أن ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وهؤلاء أحرص الناس على مشاهدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته في الصلاة ونقل ذلك للأمة، وهؤلاء قالوا الجمهور أحرص الناس على مشاهدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته في الصلاة ونقل ذلك للأمة. وقد ساق ابن المنذر ومن قبله ابن أبي شيبة ما ورد عن هؤلاء الصحابة بأسانيد صحيحة. قال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم يجلس، هكذا قام هو ولم يجلس، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو المشهور عند أصحابه، وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو المشهور عند أصحابه، وحملوا الأحاديث الواردة فيها كما في حديث الباب مالك بن حويرث، حملوا الأحاديث الواردة فيها، وهكذا سيأتي حديث أبي حميد، على أنها فعلت بسبب الضعف للكبر، على أنها فعلت بسبب الضعف للكبر لا لأنها مقصودة للقربة، لا لأنها مقصودة للقربة، وإنما للضعف، لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يقوم مباشرة على صدور الأقدام، فحصل له ضعف فكان يجلس قليلا ثم يقوم عليه الصلاة والسلام، هكذا قالوا، لا لأنها مقصودة للقربة، لأن مالك بن الحويرث إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر، لأن مالك بن حويرث إنما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر، وذلك أثناء تجهيزه لغزوة تبوك وهي سنة 90، هذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فكان يجلس هذه الجلسة لكبره، فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق، هذا قول الجمهور. وقالوا أيضا هذه الجلسة لم تثبت إلا في هذين الحديثين، وهو قول ابن القيم رحمه الله. القول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، القول الثاني وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد اختارها الخلال من أصحابه، وذكر أن الإمام أحمد رجع إلى القول بها، هذا قول الإمام الشافعي والشافعية. ورواية عن أحمد اختارها الخلال من أصحابه، وذكر أن الإمام أحمد رجع إلى القول بها، وهو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب أهل الحديث، واختار ذلك العلامة ابن باز. واستدلوا بحديثين ثابتين، الحديث الأول حديث الباب، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاتي لم ينهض حتى يستوي قاعدا. والحديث الثاني ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي حميد الساعدي، وقد قاله بحضرة 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي حميد الساعدي، وقد قاله بحضرة أو بمحضر، وقد قاله بمحضر عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو قتادة. وقالوا له لما ذكر صفة الصلاة ومن جملتها جلسة الاستراحة، قالوا له صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. 11 واحد شهدوا أبا حميد وهو يصلي ويحكي تلك الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن فرغ من حكاية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ضمن ما حكاه من أفعاله في صلاته جلسة الاستراحة، قالوا صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. 11 واحدا يؤيد أبا حميد على جلسة الاستراحة. قالوا لو صدقت هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وفيه ثم ثنى رجليه وجلس حتى رجع كل عضو موضعه ثم نهض، قالوا فهذان الحديثان فيهما إثبات جلسة الاستراحة، وحديث أبي حميد قد أقره على ذلك 10 من الصحابة منهم أبو قتادة. وقول الطحاوي جلسة الاستراحة ليست في حديث أبي حميد غريب منه مع جلالته، بل هي في حديث أبي حميد أيضا كما سمعت عند أبي داود. وهناك قول ثالث وهو اختيار الموفق، يستحب لمن ضعف وكبر، وعليه حمل الحديثان. وهناك قول ثالث وهو اختيار الموفق، يستحب لمن ضعف وكبر، وعليه حمل الحديثان المتقدمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على كبر، وهذا اختيار السعدي والبسام، وهكذا أيضا قول محمد بن إبراهيم رحمه الله. فهؤلاء كالمتوسطين بين القولين، القول بأنها ليست بسنة وليست من السنن في الصلاة، والقول بأنها سنة. فهؤلاء قالوا سنة عند الضعف والكبر، فإذا كان الشخص ضعيفا وقد كبر أو مريضا واحتاج للجلسة لا بأس أن يجلس، وهي سنة في حقه. وإذا كان نشيطا فيقوم على صدور الأقدام، هذه السنة في حقه. فهؤلاء كالمتوسطين بين القولين. والراجح هو القول بالاستحباب مطلقا، والراجح هو القول بالاستحباب مطلقا. وما ذكره أصحاب القول الأول والثالث أنه إنما فعلها على كبر وعلى ضعف. وإن كان واقعا فإن مالك الراوي الحديث قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر، وما ذكره أصحاب القول الثاني الأول والثالث وإن كان واقعا سلمنا أنه واقع، ومالك ما رأى إلا بعد أن كبر عليه الصلاة والسلام. وإن كان واقعا فإن مالك الراوي هذا الحديث قد يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كبر، لكن هذا لا يعني أنه لا يستحب لغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي لم يستثني من ذلك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي لم يستثني من ذلك شيئا، وكانوا قد رأوه وقد جلس جلسة الاستراحة فلو لم تكن مستحبة لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام قوي. وحديث حميد حديث مطلق ليس فيه ما يدل على أنه فعله حين كبر. كما أن إقرار هؤلاء العشرة وسكوتهم عن روايته وعدم اعتراض أحد منهم على ذلك بأنه فعلها حين الكبر يدل على أنها سنة مستحبة مطلقة. كما أن إقرار هؤلاء العشر وسكوتهم على روايته وعدم اعتراض أحد منهم على ذلك بأنه فعلها حين الكبر فسكوتهم يدل على أنها سنة مستحبة مطلقة. فلا شك يا أخوان أن الراجح هو هذا القول أنها سنة. وما ذكروه أن أصحاب الجمهور أنها ما رويت إلا في هذين الحديثين هذا كاف في إثباتها. لو والله لو حديث واحد فيه سنة ينبغي أن يؤخذ بها، كيف قد جاء حديثان متضافران على رواية هذه السنة؟ فما أجاب به الجمهور أيضا في الجواب الثاني أنها ما ذكرت إلا في ذين الحديثين، وأكثر الأحاديث التي حكت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت شيء من ذلك، فالجواب عنه سهل أن هذا في الحقيقة كاف في إثباتها، ولا يشترط في إثبات السنة أن تروى من غير حديثين، ما يشترط هذا، بل لو ثبت السنة في حديث واحد لكان كافيا. الحق أن هذا القول ضعيف جدا أنها لم تأتي إلا في حديثين. طيب ولو جاءت في حديثين معنى ما هي سنة؟ كم من السنن جاءت في حديث واحد وقال العلماء أنها سنة، كيف بهذه السنة جاءت في حديثين؟ نعم أكثر الأحاديث التي جاءت في صفة رسول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت هذه، لكن قد ذكرها من سمعته، وهذه أحاديث ثابتة، حديث مالك وحديث حميد أو أبي حميد. فإن سلم أن مالك رآه بعد الكبر فأبو حميد ما ذكر شيء من ذلك، بل حكى الصلاة ووصف الصلاة للناس والصحابة يسمعون وعلى مرأة ومسمع نحو 10 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما في واحد قال يا أبو حميد هذا اللي يسمعه من أين أتت بها؟ نحن حضرنا الصلاة وشاهدنا رسول الله يصلي، من أين هذه جلسة الاستراحة أتت بها يا أبو حميد؟ ولا واحد أنكر، بل قالوا مؤيدين له عليه الصلاة عليه رضوان الله تعالى عليه، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صلى، أيدوه رضوان الله تعالى عليه. فعلى هذا، هذا هو الصواب، أن جلسة الاستراحة ثابتة وما ينبغي زحلقة هذه السنة، ما ينبغي، فهي سنة ثابتة، ولا ينيق أن يقال هذا فعلها كذا وهذه ما هي سنة إلى آخر ذلك، مع ثبوت حديث أبي حميد وحديث مالك بن حويرث، هذا في البخاري كما ترى، ومالك يفعل هذا. قال: كان رسول الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هو يحكي الصلاة ويحكي سنن الصلاة وفرائض الصلاة وواجبات الصلاة، وأبو حميد يقول: أنا أعلمكم بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بجانب يسمعوا، وحكى الصلاة للتابعين ولمن يسمع بعد ذلك. ولا أحد قال يا أبو حميد من أين هذه الجلسة، العشرة الذين كانوا حاضرين ما أنكروا عليه. فعلى هذا ينبغي العناية بهذه الجلسة، جلسة الاستراحة. وهناك مسائل أخرى تتعلق بجلسة الاستراحة، إن شاء الله يأتي الكلام عليها في وقت آخر. فالذي استفدناه من درسنا اليوم من حديث أبي حميد مشروعية جلسة الاستراحة، وهي سنة من سنن الصلاة التي كان رسول الله يفعلها. بسم الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة. قال: توفي اليوم أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله الأسد المهري، نسأل الله أن يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من أين الخبر هذا؟ مريض هو؟ لا إله إلا الله، صلى الله أن يرحمه وأن يغفر له، نعم الرجل والله أبو عبد الرحمن، نعم الرجل بماله وبما يستطيع مع الدعوة في المهرة، فيبذل الغالي والنفيس هذا الرجل، صلى الله أن يرحمه. إلى هنا.